يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسل بالبينات فرد وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعون قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم ويؤخركم ذلك لمن